وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر الحافظ الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم. وقت قيامه صلى الله عليه وسلم متهجدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال الحديث عن تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، اللهم أكرمنا بها يا الله. نعم. روى الشيخان عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. قالت الدائم، أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ الدائم، يعني هذا صلى في الليل 20 ركعة ثم ترك قيام الليل أسبوعا ثم رجع وصلى، وهذا يصلي كل ليلة 2 ركعة، أيهما أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي يواظب كل ليلة لا يقطع قيام الليل، كل يوم يصلي 2 ركعة، الدائم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنشأ عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى الثبات. نعم. قلت: متى كان يقوم؟ متى كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الليل. نعم. وعند مسلم: أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ. قال الحافظ في الفتح: الصارخ الديك. الصارخ الديك، يعني هذا الديك يصرخ، يقوم يوقظ إلى صلاة الليل عند منتصف الليل، وقيل بعده. نعم. الديك تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا، نحن عند منتصف الليل بدعة شنيعة نزلت في مجتمعاتنا، في رجالنا ونسائنا، ودخل هذا أيضا في صغارنا، هذا السمر إلى نصف الليل وإلى ما بعد نصف الليل. من السنة تصلي العشاء وبعد صلاة العشاء تنام، عند منتصف الليل نقوم لصلاة الليل. ومنتصف الليل أحبتي، بعض الناس يظنون منتصف الليل عند 12. نعم، منتصف الليل لا، منتصف الليل يا أحبتي نحسب الآن الوقت من المغرب إلى أذان الفجر كم ساعة؟ لو كان 10 ساعات بين المغرب وأذان الفجر 10 ساعات، فمنتصف الليل متى يكون؟ بعد 5 ساعات. نعم. كان 12 ساعة منتصف الليل بعد 6 ساعات، وهكذا. نعم، يعني هذا كذا في لما كنا في، نسأل الله عز وجل أن يتقبل يرزقنا العودة في مزدلفة، فأراد الناس جعلوا يسألون عن منتصف الليل حتى يخرجوا من مزدلفة إلى منى على مذهب إمام الشافعي، فبعضهم يقول: ما صار الساعة 12؟ قلت لك يا حبيبي منتصف الليل احسب الآن من أذان المغرب إلى أذان الفجر كم ساعة؟ أقسم هذا بالنصف، نصفها عندها منتصف الليل. نعم. قال الحافظ في الفتح: الصارخ الديك. وقد جاء في مسند الطيالسي في هذا الحديث: الصارخ الديك والصرخة الصيحة الشديدة. وجرت العادة بأن الديك يصبح عند يصيح عند نصف الليل غالبا الديك. ذلك سيدنا لقمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال لولده: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، يقوم يسبح الله عز وجل وأنت نائم، يسبح الله وأنت نائم، تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. كثير من الصالحين كان أحدهم يأتي بالديك من أجل أن يوقظه. نعم. وهل بحث الفقهاء هل يمكن أن يعني نجري على صياح الديك؟ قال: إذا كان له عادة منتظمة مثلا في الأوقات يمكن هذا. نعم. قال محمد بن نصر: قال ابن التين، وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. نعم. انتهى. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ديك. نعم. وفي رواية: فإنه يدعو إلى الصلاة. نعم. كذا في شرح المواهب. وهذا القيام على هذا الوجه حكم له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من السنة إذا سمعت صوت الديك أن تذكر الله وتسأله، لأنه يكون قد رأى ملكا، يكون قد رأى ملكا من الملائكة الديك، خلاف صوت الحمار. الحمار إذا سمعت صوته تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه قد رأى شيطانا. نعم. أنه أحب القيام كما جاء في الصحيحين عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وقد تقدم. اللهم أكرمنا بذلك ووفقنا لذلك يا رب العالمين. أصلح الله عز وجل أحوالنا وأحوال المسلمين. الآن جل المسلمين ما ينامون عند منتصف الليل وبعد منتصف الليل، وتفوتهم الخيرات، تفوتهم الخيرات وقيام الليل وقت الأسحار. وقت الأسحار وقت عظيم مبارك أيها الأحباب، إن كان لك حاجة عند الله عز وجل فقم في وقت الأسحار قبل الفجر بساعة بساعتين، قم قم كما جاء في الحديث، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله، أو تنزل رحمته أو ينزل ملك الله فيقول: ألا من مستغفر فأغفر لا، ألا من مسترزق فأرزق، ألا من مبتلا فأعافي، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. وهذا في كل ليلة على مدار السنة كلها. يعني الناس ربما يعرضون عروضا مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، لكن رب العزة والجلال رحمته واسعة في كل ليلة، في كل ليلة هذا العرض: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلا فأعافي، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. هذه سهام الأسحار لا تخطئ أيها الأحباب، سهام الأسحار لا تخطئ. لكن نحن مشكلتنا أين؟ مشكلتنا تكمن أننا نمل مباشرة من العبادة، لكن من ثبت عليها أبدا. قضى الله عز وجل، قضى الله حاجته، قضى الله حاجته. ما أحد واظب على قيام الليل وفي وقت الأسحار وطلب شيئا من الله إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. وذلك وقرأ كما جاء في أيضا شرح إحياء علوم الدين: إن اجتمعت، قالوا، ثلاثة قلوب، اسمعوا هذه الفائدة خذوها مجانية واعملوا بها، ثلاثة قلوب إن اجتمعت على حاجة قضيت سريعا بإذن الله، ثلاثة قلوب اجمعوها على حاجة ثم انظروا. أن أعطيت هذا الدواء كثيرين جاءوني بعد مدة: هذه ولدها مفقود وجدته، هذا مريض شفي، وهذا عليه ديون، قضيت. ثلاثة قلوب إذا اجتمعت على حاجة قضيت سريعا بإذن الله. ما هذه القلوب؟ قلب الليل في وقت الأسحار قبل الفجر بساعة بساعتين، هي أول قلب. قلب القرآن سورة ياسين. نعم. وقلب المؤمن الصافي إذا قمت في نعم في وقت الأسحار في قلب الليل، توضأت، صليت ركعات بقلب صادق، ثم قرأت قلب القرآن سورة ياسين على نيتك، فالله عز وجل يقضي حاجتك. كثيرون بعد ما أخذوا هذا الدواء جاءوا شاكرين يقولون: جزاك الله خيرا، فرج الله همنا، فرج الله همنا. ربنا يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن جل الناس ما يقومون في هذا الوقت، ما يقوم. ربنا ذكر لنا الأسحار والمستغفرين بالأسحار. كان شيخنا العارف الله شيخ حمدي عرابي رحمه الله ورضي الله عنه يقول: يا جماعة، عندما ربي قال والمستغفرين بالأسحار، فإذا هناك ميزة لوقت السحر، ولله خواص، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع أي أسرع إجابة، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وفي رواية بالنصب: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. بعد صلاة الفريضة الدعاء مستجاب، جوف الليل في وقت الأسحار الدعاء مستجاب، في يوم الجمعة في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء. أنا سمعت الشيخ نزار خطيب رحمه الله تعالى إمام الجامع الأموي أما الناس فيه 50 سنة يقول لرجل ركبته الديون الكثيرة قالوا اسمع مني اسمع مني في يوم الجمعة من الفجر إلى غروب الشمس اشتغل بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله يقضي عنك الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء. طب هذه الساعة متى تكون؟ أخفاها الله بين طلوع الفجر وغروب الشمس. أن تشغل هذا الوقت كله بالذكر. نعم من قائل يقول أنا شغلت بالذكر ولكن ما سألت الله حاجتي، ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا ما جاء في الحديث القدسي: ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الله أكبر، قم وانهض، انهض يا أخي واشتغل بالدعاء بقلب حي بعد أن تأكل اللقمة طيبة الحلال وتأشور المعاصي والآثام، فالله عز وجل يقبل دعاءك والله يجيب دعاءك سبحانه وتعالى. نعم. وذلك ليستريح من نصب القيام. نعم، يعني كان ينام نصف الليل ليستريح. نعم، ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. لماذا ينام في السدس الأخير؟ ليستريح من نصب القيام، فإنه بعد القيام يريح البدن. النوم بعد القيام بعد التعب هذا يريح البدن ويذهب ضرر السهر. لو أنت قمت نمت نصف الليل ثم قمت الثلث ثم رجعت ونمت في آخر الليل فهذا يجلب لك الراحة، يريح البدن ويذهب ضرر السهر ويذهب ذبول الجسم. إذا نمت في قمت في الثلث بعد النصف ثم نمت السدس الأخير جسمك يبقى نشيطا. نعم، بخلاف السهر إلى الصباح. نعم، وفيه من الحكمة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال. نعم، يعني إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام السدس جاء الفجر بنشاط يستقبل صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال. نعم، انظر قال وأذكار النهار. أكثر المسلمين اليوم يصلون، يعني قاموا صلوا الفرض وناموا بالعرض. يا حبيبي صليت الصبح، بعد صلاة الصبح بدأت أذكار النهار. اشتغل الآن بها من أجل أن يحفظك الله، من أجل أن يعطيك الأجر العظيم أذكار الصباح والمساء. هناك كتب كثيرة. نعم سيدي مصنف الكتاب، نعم الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المفسر المحدث رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع نعم له رسالة في أذكار الصباح والمساء، رسالة عظيمة الشأن. فضيلة الشيخ نعم الرخصوصي حفظه الله تعالى وقواه أيضا جمع أذكار الصباح والمساء كتب كثيرة، فما عليك إلا أن تواظب عليها. صليت الفجر تقرأ أذكار النهار، صليت المغرب تقرأ أذكار الليل. نعم، وهذا بالنسبة للصلاة أيضا أقرب إلى عدم الرياء، لأنه من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم الصدر، فهذا أقرب إلى إخفاء عمله في الليل كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وبذلك يكون المتهجد قد نال فضائل تجليات الرب عز وجل في الثلث الثاني والثلث الأخير كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. الله أكبر، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وجماله. نعم، أو تنزل رحمة الله أو ينزل ملك الله. إياك أن تتصور نزولا كنزول ابن آدم، أعوذ بالله، كل ما خطر ببالك فهو من نسج خيالك وهو لا شك هالك، والله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. نعم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نعم، يقول: من يدعوني فأستجيب له. ربنا يقول من يدعوني فأستجيب له في وقت الأسعار، وأنت نائم لك حاجة وأنت نائم قم اشتغل بالدعاء. نعم، من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر. حتى ينفجر الفجر، الله أكبر. هذا في كل ليلة، اللهم أكرمنا بذلك يا رب، لا تحرمنا يا ربي، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. رضي الله عن السيدة رابعة العدوية، كانت تقوم الليل كله. أنت الآن تبخل على نفسك بركعتين قبل الفجر، فالسيدة الرابعة كانت تقوم الليل كله، ولكن الأعظم من قيامها طول الليل أنها كانت تتزين كل ليلة لزوجها، ثم تقول له: ألك حاجة؟ فإن كان له حاجة أخذها، إن لم تكن له حاجة خلعت ثياب الزينة ولبست المسوح ثوب العبادة وبقيت تتهجد تصلي إلى الفجر. إلى الفجر. السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها تناجي ربها وتقول: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. تناجي ربها قائلة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وتقول: أتحرقني في النار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين مخافتي؟ الله أكبر، ما هذه المرأة التي علمت الرجال المجاهدات؟ تقوم إلى الصباح ثم تقول: إلهي ما عبدتك حق عبادتك، إلهي لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكنني أعبدك لأنك رب تستحق العبادة. هذه أعلى درجة في العبادة، أعبدك لأنك رب تستحق العبادة. لو لم يخلق ربنا جنة ولا نار، أفلا يستحق العبادة؟ بلى سبحانه وتعالى. كما في رواية مسلم قال في الفتح: زاد سعيد عن أبي هريرة، هل زاد سعيد عن أبي هريرة: هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وزاد أبو جعفر عنه: من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ الله أكبر، اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه؟ فأكشف عنه، اللهم اكشف الضر عنا وعن المسلمين، اللهم اكشف الضر عنا وعن المسلمين. الله أكبر. في عهد الحجاج أيها الأحباب، سجن رجلا عنده شابا، وفي الليل أمر صاحب الشرطة أن يخرج هذا الشاب من السجن. قال له: ما الأمر؟ قال له: ما الأمر؟ قال: عمه هذا الشاب له عم من الصالحين، من أولياء الله الصالحين، كان يقوم في الليل، نعم، يلبس الثوب الخلق ويحمل عكازا ويمشي في البيت ويناجي الله سبحانه وتعالى ويقول: أتذلل لربي من أجل أن يشفعني بابن أخي. فالحجاج ما استطاع أن ينام، قال: أخرجوه، ما تركني أنام، كل ما أراد أن ينام يرى هذا الرجل الصالح في وجهه، فقال: أخرجوا ابن أخي، ما تركني أنام الليل. الله أكبر. نعم. وزاد عطاء عنه: ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ السقيم، نعم، يريد الشفاء، قم في وقت الأسحار وسل الله سبحانه وتعالى العافية، فالله تعالى على كل شيء قدير. نعم. وزاد سعيد بن مرجانة عنه: من يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ الله أكبر. وقال في الفتح أيضا: وفي هذا الحديث من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله، وتفضيل تأخير الوتر. تفضيل تأخير الوتر لمن يثق بالانتباه، أما إذا كنت لا تثق بالانتباه أخرت الوتر، نعم، فطلع الفجر وما صليت، لا، صليها في أول الوقت بعد صلاة العشاء وصلاة السنة. أما من يثق بالانتباه مثل هذا شيخنا الشيخ حمد العرابي رضي الله تعالى عنه، ربما مر عليه 50 سنة ما فاته قيام الليل، كل يوم يقوم في الشتاء يقوم قبل الفجر ب4 ساعات، في الصيف قبل 2:30، هكذا كانت حياته. فمثل هذا لو أخر الوتر فهو خير له أفضل. أما إذا كنت تعلم من نفسك الكسل فصلي صلاة الوتر قبل أن تنام بعد صلاة العشاء والسنة، صلي صلاة الوتر. نعم. وإذا قمت في وقت الأسحار فهل هناك حاجة لإعادة الوتر؟ لا حاجة، كما جاء في الحديث لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. نعم، قالوا هذه لا نافية للجنس. طب وتران لماذا جاء بالرفع؟ قال لا، إنما هذا على لغة من ألزم المثنى الألف، هناك من ألزم المثنى الألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته، أو هناك قول آخر بأن لا عامل عمل ليس، لذلك جاء الاسم بعدها مرفوعا. نعم. لكن في حق من طمع أن ينتبه، وإن آخر الليل، وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، يشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، احرص قبل الفجر على الاستغفار ولو 100 مرة، أقل شيء أن تستغفر الله 100 مرة في وقت الأسحار. نعم. وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. الدعاء في ذلك الوقت مجاب. نعم. انتهى. فكان أغلب قيامه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في أول النصف الثاني من الليل، كما روى الشيخان وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره. والمراد بأول الليل ها هنا الأولية النسبية، ها الأولية النسبية للحقيقية، لأن أول الليل على الحقيقة عند غروب الشمس، ولكن هنا المراد بأول الليل بعد العشاء. نعم. وهي ما بعد صلاة العشاء وما يتصل بها من أوراد وقراءات مطلوبة بعد الصلاة وقبل النوم، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. ذلك يوم الأيام جاء سؤال لشيخنا من بلدة نحو اتجاه بريطانيا، البلدة العشاء عندهم يؤذن في قرابة الساعة 12 العشاء والفجر بعد ساعتين، فيسألون ماذا نصنع؟ نحن إن قعدنا إلى صلاة العشاء بقينا قاعدين حتى نصلي العشاء ثم ننام، ربما فاتتنا صلاة الفجر. نعم. وإن نمنا قبل أن يؤذن العشاء، نعم، نخاف أن تفوتنا صلاة العشاء. فأجابهم شيخنا رضي الله تعالى عنه أرضى بهذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال لهم تجلسون إلى صلاة العشاء ثم تنامون بعد ذلك ناوين الاستيقاظ إلى صلاة الفجر، والله تعالى يعينكم. نعم. وكانت له صلى الله عليه وسلم أوراد وقراءات قبل أن ينام، كما روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا معاشر الأحبة. نعم. وكانت له صلى الله عليه وسلم أوراد وقراءات قبل أن ينام. لأن هذا التلفاز والجوال وهذه الشبكات العنكبوتية الشيطانية الملعونة، قول الملعونة لأنها دمرت البيوت، دمرت الشباب ودمرت البنات، دمرت الآباء ودمرت الأمهات، دمرت الأجداد والجدات، لا تكاد تصدق بأن امرأة صارت جدة وفتنت بهذه الشبكات، بأن رجلا، نعم، جئ لي برجل جاء صار عمره 60 سنة والعياذ بالله، عمره 60 سنة وافتتن بهذه الجوالات وهذه الصور التي تنشر في الجوالات، افتتن بها. امرأته أمامه في الفراش، امرأته في الحلال أمامه، يتركها ويشتغل بهذا الجوال والعياذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أوراد وقراءات قبل أن ينام، تخلص من هذا التلفاز والمسلسلات هذه الساقطة الهابطة، وترك هذا الجوال واشتغل الآن بهذه الأذكار والأوراد، وانظر ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، ماذا كان يقرأ قبل أن ينام، فأتي بهذه الأذكار من أجل أن يكرمك الله عز وجل بالعطايا والمغفرة، من أجل أن يسعدك في يومك وفي ليلك. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل. نعم، يقرأ بني إسرائيل أي سورة الإسراء والزمر. نعم. وأخرج الترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. نعم. أحرص يا مسلم على هذا، قراءة سورة السجدة قبل أن تنام، على قراءة سورة تبارك قبل أن تنام، قراءة سورة الواقعة قبل أن تنام، هذه المعوذات، آخر سورة البقرة آية الكرسي أو سورة البقرة، هذه الأذكار والتسبيحات احرص على قراءتها قبل أن تنام. فهؤلاء الموظفون على ذلك أيها الأحباب ينامون ونومهم سعادة، كل يوم يرى رؤيا، يقوم أيها الأحباب وجهه مضيء منير أيها الأحباب، وهو سعيد فيما يرى في منامه. أما هؤلاء الذين ينامون على الغفلة ومن غير طهارة ومن غير أذكار فإنهم يتخبطون ويرون الشياطين والعفاريت في منامهم، وبعضهم الذين تركوا هذه الأذكار بالكلية ربما رأوا الشياطين يقظة. نعم. ورحم الله شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قال لي لقد كثر تعدي الجن على الإنس في هذه الأيام، لأنهم لا يتطهرون ولا يقرؤون الأذكار ولا يقرؤون الأوراد ولا يصلون الصلوات، وسفور في البيوتات واختلاط في البيوتات والعياذ بالله، والنساء متفرعة تلبس الثياب الفتانة والعياذ بالله. يعني أنت فتاة شابة لا يجوز لك أن تلبس لباس الفتان هذا أمام أبيك. نعم، هذه الثياب الفتانة هذه أمام الزوج لا أمام الأب. فالآن تخليط الأم لا يجوز أن تلبس هذه الثياب الضيقة الفتانة أمام أولادها. الأخت لا يجوز أن تلبس هذا أمام إخوتها إخوتها الشباب، وتلبس الآن هذه الثياب والعياذ بالله الضيقة الفتانة، بلاء عظيم يحصل، وتعلم أن أخاها رجل شاب فاسق ضليل ينظر إليها نظرة سوء والعياذ بالله. تجري مصائب تجري في البيوتات، هذه الثياب الفتانة مع المسلسلات ومع والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أحد العلماء قال كان والدي يوصي أخواتي يعني يوصي بناته في البيت أن تلبس إحداهن الثياب الطويلة، الأكمام الطويلة والثياب الطويلة أمام إخوتها أمام أبيها، حشمة هذه مطلوبة. انفلتت الأمة الآن والعياذ بالله. أسأل الله السلامة. الثوب الذي تنام فيه مع الزوج تلبسه أمام أولادها، يأتي ختانها صغيرة زوج ابنتها تستقبله بهذا الزينة والعياذ بالله، ومصافحات وعناق وتقبيل إن لله وإن إليه راجعون. فما نزل بنا من البلاء إنما هو بسبب معاصينا. ربنا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. نعم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال يقرأ النبي عليه السلام المسبحات. نعم، الآن نبخل على أنفسنا بالتسبيحات، التسبيحات التي تقرأ بدقيقتين أو ثلاث دقائق، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تمام 100. نبخل بهذا على أنفسنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يقرأ المسبحات. ما المسبحات؟ الآن سيأتي معنا، يعني يقرأ سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى، هذه المسبحات يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام. نعم. وقال فيهن آية أفضل من ألف آية. الله أكبر. رواه أحمد وأصحاب السنن. ورواه ابن الضريسي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا وزاد قال يحيى فنراها. نعم، رواه ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير، نعم، مرسلا وزاد قال يحيى فنراها الآية التي في آخر الحشر، أي الآيات الثلاث في آخر سورة الحشر. وقال الحافظ ابن كثير الآية هي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله أكبر، هذه الآية أفضل من ألف آية، نعم. والمسبحات ست: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق والتسديد والتأييد. ابدأ أخي المسلم، اسمع النصيحة، وقرأ إذا جن الليل اقرأ أذكار المساء، إذا صليت الصبح اقرأ أذكار الصباح، وقبل أن تنام اقرأ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتنام على طهارة، نعم، وعلى شقك الأيمن، وتستقبل القبلة، فالله عز وجل يجعل لك في هذا الخير العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.